أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماء Oh. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتح وخاف كل جبال عنيد. Bye. What? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وسوى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب Oh, my God.